الحمد لله رب الأرض والسماء، أحمده سبحانه يبتلي عباده بأنواع البلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العظمة والكبرياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الانتهاء وبعد. فإن البلاء سنة، وهي سنة ربانية ماضية، فما من قوم من حيث الجماعة وما من فرد من حيث الأعيان إلا وهو في البلاء. فالابتلاء سنة ماضية وشريعة ماضية. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والبلاء قد يكون بالضراء كما يكون بالسراء، بل إن البلاء بالسراء أكثر. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. بشيء دل على أن أكثر البلاء إنما هو بالرخاء، وأن قليلا من البلاء إنما هو بالشدة والضراء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. والبلاء قد يكون فيها خسائر اقتصادية مالية، وخسائر بشرية، وخسائر معنوية، وخسائر حسية، لكنها أنواع. البلاء قد يكون خاصا على الفرد وعلى الجماعات، وقد يكون عاما على الجماعات والأمم وعلى البلدان والدول. وكل أنواع البلايا له سبب وأسباب للوقوع، وسبب وأسباب للدفع والرفع. ولا يمكن رفع البلاي أو دفعه إلا بأمر من الله الخالق العليم الخبير، لا بمجرد الأسباب. بل من التفت إلى الأسباب تيقن أنها بدون أمر الله لا يدفع ولا يرفع البلاء، لأن أمر الله جل وعلا فوق كل أمر، ولأنه سبحانه لا أحد يقدر على مدافعة أمر الله. ونحن إذا نظرنا إلى البلايا الفردية، إنسان مصاب بمرض معين، جميع الأسباب لعلاج هذا المرض موجود، ومع ذلك يموت هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الأسباب لوحدها لا تنفع. وهكذا إذا كان البلاء عاما ووجدت الأسباب أو التفت الناس إلى الأسباب، فإن هذا منهم نقص في الدين ونقص في العقل. وإلا فإن العاقل يدرك أن من يلتفت إلى الأسباب فإنه من أعجز الناس، بل المسلم العاقل إنما يبذل الأسباب المتاحة والمباحة شرعا، وقلبه معلق بخالق الأسباب جل وعلا. لماذا؟ لأننا لو سألنا أنفسنا، لو جاء البلاء العام، البلاء العرمرم الذي لا مدفع له ولا قبل للبشر به، مثل الزلازل، مثل الفيضانات، مثل السيول، مثل النيازك، من الذي يستطيع أن يدفع هذه الأمور؟ لو اجتمع من بأقطارها ليس لهم حول ولا قوة في دفع هذا البلاء ولا في رفعه. وهذا يجعل المسلم العاقل، بل وكل عاقل، يدرك أن الأمور بيد خالق الأسباب سبحانه وتعالى. لكن إذا نزل البلاء واستمر، فلا بد أن يكون هناك أسباب لدفعها أو لرفعها، بعد وقوعها ونزولها. وهذه الأسباب كثيرة، قد حصرت منها 15 سببا. أول هذه الأسباب العلم، وهي مسألة إيمانية يقينية، العلم، لأن الله عز وجل كما أنه سريع العقاب فإنه غفور رحيم. فمتى ما علم الناس ذلك لم يأمنوا في الرخاء ولم ييأسوا في البلاء، لأنهم في البلاء يدركون مغفرة الله ورحمته، وفي السراء يخافون عذاب الله وعقابه، كما قال جل وعلا: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهذه مسألة من المسائل التي بها نرفع وندفع البلاء، وهو الأمل والرجاء بالله عز وجل والعلم بالله سبحانه وعدم اليأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السبب الثاني ترك الفسق والفسوق، وترك الفجور، وترك الشقاق، وامتثال أمر الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه سبحانه يبتلي عباده إذا كانوا على فسق، فقال سبحانه عن أصحاب السبت: ويوم لا يسبتون، أي يوم الأحد، الجمعة والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، هذه الأيام التي لا يسبتون فيها. ويوم لا يسبتون لا ويوم لا يسبتون لا ويوم لا يسبتون تأتيهم الحيتان شرعا، ويوم يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فالله يقول: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم الحيتان، يعني يوم الأحد لا تأتي الحيتان، والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لا تأتي الحيتان، ابتلاء من الله عز وجل. متى تأتي الحيتان؟ يوم يسبتون. لماذا الله عز وجل ابتلاهم بهذا البلاء؟ قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ومن هنا نفهم قول بعض الفسقة والفجرة أنهم لا يجدون لذة في الطعام المباح ويجدون لذة في الطعام الحرام. لماذا؟ لأن الله عز وجل بلاهم بما كانوا يفسقون. لا يجدون لذة في الشراب المباح ويجدون لذة في الشراب المحرم، لا يجدون لذة في الفروج المباحة ويجدون لذة في الفروج المحرمة. لماذا؟ كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. السبب الثالث من أسباب دفع البلاء ورفعه الرجوع إلى الله عز وجل، وترك المعاصي، وترك معصية الله ومعصية رسوله، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه إنما ينزل البلاء لمقاصد، لغايات يدركها البعض ولا يدركها الآخرون، وندرك بعضها ولا ندرك كل مقاصدها، ومنها حتى يرجع العباد ويؤوبوا إلى الله عز وجل، حتى يدركوا أنهم في دنيا فانية، حتى يدركوا أنهم في حضارة زائلة، وفي أيام ماحلة، وفي ليالي فانية، فيعملوا لآخرتهم. فهذا مقصد عظيم. قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كانوا يكسبون. طيب، لما ظهر الفساد في البر والبحر ما الذي حصل؟ أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. إذن لعلهم يرجعون فيه إشارة واضحة جلية أن من أسباب دفع البلاء ورفعه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة والإخلاص له سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، أي إلى الله عز وجل وإلى دينه. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وهو البلايا الدنيوية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الذي هو النار في الآخرة لعلهم يرجعون. إذن لابد من التوبة والإخلاص والرجوع إلى الله عز وجل. لما نزل هذا البلاء، أعني مرض كورونا أو تيفود 19، ما الذي حصل من الناس؟ هل رجعوا إلى الله عز وجل؟ هل رجعوا إلى الله تبارك وتعالى؟ أم ازدادوا طغيانا؟ فنجد منهم من يغتر بقوته ويقول نحن نقدر، ومنهم من يغتر بأسبابه ومكانته ويقول نحن نصنع، ومنهم من يغتر بقوته المالية ويقول عندنا وعندنا. هل هذا الذي أمرنا به؟ أم أمرنا أن نرجع إلى الله ونقول يا الله يا ربنا، وأن نتوب إلى الله وأن نستغيث بالله؟ وقد أصيب من قبلنا قوم بالعذاب فخرجوا عن بكرة أبيهم وتضرعوا إلى الله فكشف الله ما بهم من ضر، وهو الكريم سبحانه وتعالى إذا رأى صدق عباده في الرجوع فإنه سبحانه وتعالى يعفو عنه ويغفر لهم ويدفع عنهم الوباء ويرفع عنهم البلاء. وهذا يجعلنا نذكر السبب الخامس، السبب الرابع، وهو ترك الاغترار والحذر من الاختلاف. فإن ترك الاغترار سبب من أسباب دفع البلاء. ومتى ما وقع الناس في الغرور، ومتى ما وقع الناس في العجب، فإن البلاء لا يزال يبقى. بل إن من أعجب العجاب خلال هذا البلاء، بلاء كورونا، وجدنا أناسا مغترين، حتى إن أحدهم خرج في بعض القنوات وقال أنا لا أخاف كورونا، فلما أصيب ومات ذهب صيته واندثر. والذين تضرعوا إلى الله عز وجل إما ماتوا صابرين تقبلهم الله في الشهداء، ولكنهم كانوا في البلاء آية من آيات الله عز وجل. ومنهم من حفظه الله ووقاه سبحانه وتعالى. فلا بد من ترك الاغترار والحذر. يقول جل وعلا: ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. الخامس: التعرف إلى الله، التعرف على الله في الرخاء. فإن من تعرف على الله في الرخاء، وهذا سبب سابق على البلاء، ينبغي أن يكون عليه العبد. فمن تعرف على الله في الرخاء عرفه الله في الشدة فنجاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال بعض السلف: من عرف الله في الرخاء عرف في الشدة، أي من قبل الله جل في علاه. سادسا: من أسباب دفع البلاء ورفع التضرع إلى الله تذلل بين يديه، سواء كان هذا التضرع بالدعاء أو كان هذا التضرع بالاستكانة القلبية أو كان هذا التضرع بضعف القلب وعجزه وبضعف النفس وذلته بين يدي الله عز وجل وهو المقصود. فالتضرع إلى الله عز وجل من أعظم أسباب دفع البلاء ورفعه. فإن الله جل وعلا قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فمن مقاصد نزول البلاء أن يتضرعوا، فإذا تضرعوا رفع الله عنهم البلاء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، حتى صار بعض الناس لا يبالي بالبلاء وكأنه غير موجود من قسوة قلوبهم. ويقول سبحانه: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالواجب التضرع إلى الله جل في علاه، والتضرع كما ذكرت استكانة القلب، إظهار العجز بين يدي الله سبحانه وتعالى، إبعاد العجب والغرور من القلب. ومن التضرع الدعاء، وهو السبب السابع من أسباب دفع البلاء ورفعه. قال الله جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك قال أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه السلام لما أصيب بالبلاء ما التفت، ما قال لزوجتي خذني من هذا المكان وأذهب إلى هناك وإلى هناك وإلى هناك، لأنه علم أن هذا بلاء، والبلاء لا يدفع إلا بالرجوع إلى الله. وهكذا يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، مع أنه كان حي ويستشعر معنى حياته، ولذلك لجأ إلى التضرع إلى الدعاء، فقال: في ظلمات البحر وفي ظلمة الليل وفي بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قال كما يقول أهل الدنيا: ها لعلي أذهب وأضرب كبد الحوت وأنا في بطنه وفي معدته وأشقه بقدمي حتى يخرجني ويلفظني. لا، وإنما لجأ إلى من؟ إلى الذي أرسل الحوت، وهو الله جل في علاه. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا كانت النتيجة؟ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي من كل غم ومن كل بلاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء أخي ذي النون ما دعا به داع إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الدعاء من أنفع الأدوية، من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمانع نزوله. الدعاء يدافع البلاء ويعالجه ويدافع نزوله. ثامنا من أسباب دفع البلاء: بذل الأسباب الشرعية المتاحة المباحة، وهو من تمام التوكل ومن تمام التفويض، أن الإنسان يبذل السبب ويفوض أمره إلى الله. وأفوض أمري إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى التوكل؟ بذل السبب وتعليق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. لا نعلق قلوبنا بالأسباب، لا بالأجهزة ولا بالمضادات ولا بغيرها، وإنما نقول: يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا ربنا ربنا، حتى يكشف عنا الضر أو يهدينا إلى لقاح أو إلى مضاد أو إلى شيء نستطيع أن ندفع هذا البلاء أو يدفعه هو سبحانه وتعالى، كما أنزل هذا البلاء وجعله بلاء عاما، هو القادر على أن ينزله، على أن يدفعه وعلى أن يرفعه كما أنزله. فالله الذي قال للسماء أمطري وللأرض أخرجي معك يا سماء أمطري، هذا أمر من الله عز وجل، فأمطرت السماء وأخرجت الأرض من عيونها الماء حتى اغمرت اليابسة كلها، فما بقي هناك ملجأ ولا مغارة. حتى قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. نظر إلى رؤوس الجبال فظن أنها منجية، نظر إلى الأسباب ونسي خالق الأسباب. فقال نوح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فالذي يدفع البلاء ويرفعه هو الله عز وجل، إما بنفسه كن فيكون، أو يهدي البشر إذا لجوا إلى الله عز وجل ورأى منهم شيئا من الأوبة. ومن أسباب دفع البلاء أيضا أيها الإخوة أن الإنسان يتقي الله عز وجل. فالمتقي لله سبحانه وتعالى يجعل الله له مخرجا من كل بلاء، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمتقي له معية الله الخاصة فلا خوف عليه، وإنما الخوف حين نزول البلاء على من لا يكون متقيا. ولهذا قال ابن عباس: لو أطبقت السماوات على الأرض لجعل الله للمتقين منها مخرجا. السبب العاشر من أسباب دفع البلاء، وهو الذي ينبغي أن نشتغل به في هذه الأيام، صنائع المعروف، ومنها قضاء الحاجات وكشف الكربات والإطعام في أيام المسغبات والأخذ بأيدي الأيتام واليتيمات وقضاء حاجات ذوي الحاجات والستر على أهل العاهات والبليات، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوءات. فينبغي علينا أن نصنع المعروف إذا نزل البلاء، فقد كان السلف إذا رأوا بلاء حريقا هائلا، كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن النار التي خرجت في الحجاز في القرن السادس الهجري، قال: حتى هرع أهل المدينة إلى المسجد النبوي، وتاب الفساق من فسقهم، وأهل الزمر من زمرهم، وأعتق الناس العبيد، وتصدقوا بالمال الكثير والقليل، حتى إنهم يرون النار العظيمة في السماء ولا يحسون بلهابها ولا بحرها. خرجت نار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة من بلاد الشام، والناس في المدينة لا يحسون بحرها لما رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نصنع المعروف. إذا كان لا يوجد عتق الرقاب فنفك العاني وندفع عن الغرماء ونقرض الناس الذين يحتاجون إلى القروض، ونسقط قروض المحتاجين، ونتجاوز عن إيجارات المعسرين. فإن صنائع المعروف من أعظم أسباب دفع البلاء. أهدوا وتهادوا وبروا وتجاوزوا عن المعسرين وأعينوا الملهوفين، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الكرماني رحمه الله: خصال الخير سبب للسلامة، خصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء، والمكارم سبب لدفع المكاره، والمكارم سبب لدفع المكاره. ولهذا قالت الصديقة خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا قالت هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم ينبى بعد ولم يرسل بعد؟ بينت العلة فقالت: إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، هذه خصائل المعروف كان النبي صلى الله عليه وسلم بها معروفا، فكيف يخاف على نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. والحادي عشر من أسباب دفع البلاء ورفعه إحياء السنن، إحياء السنن، ومصداقه في القرآن: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب، وإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحصل هذا الأمان؟ نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا، نرفع شعار حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيننا. إذا قال لنا أو قيل لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما نسمع منه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا سبب لجلب سبب من أسباب دفع البلاء ورفعه. الثاني عشر الاستغفار، وهو نوع من أنواع الدعاء لكنه أخص منه، والمقصود الاكثار من الاستغفار، الاكثار من الاستغفار، حتى إن كان الرجل قبل البلاء إن كان يستغفر في اليوم 100 مرة أو 70 فليستغفر 1000 مرة أو 10,000 مرة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال جل وعلا: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. فدلت الآية بمنطوقها أن الاستغفار سبب لنزول رحمة العزيز القهار سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال السعدي رحمه الله: فهذا مانع من وقوع العذاب، فهذا مانع من وقوع العذاب بهم بعد من عقدت أسبابه. ما هو المانع؟ الاستغفار. الثالث عشر من أسباب دفع البلاء ورفع التكبير، وهو من ذكر الله عز وجل: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر أجل وأعظم، نكثر من التكبير، فإن ذلك من أسباب دفع البلاء. الرابع عشر الاكثار من نوافل الصلوات، فإن ذلك من أسباب دفع البلاء. ودليل التكبير ودليل الاكثار من الصلوات قوله صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس بعد موت ابنه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك، آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ في رواية: فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية: فادعوا الله، وهذا عام، وكبروا، وهذا خاص من أنواع الذكر، وصلوا وتصدقوا، متفق عليه. دل هذا الحديث بمنطوقه أن الدعاء وأن الذكر ومنه التكبير وأن الصلاة سواء كانت صلاة مخصوصة كصلاة الخسوف أو مطلق الصلوات سبب من أسباب دفع البلايات. ومصداقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه أمر، كان إذا حجبه أمر، أين فزع؟ أين يذهب؟ كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا رأينا البلاء علينا أن نكثر من نوافل الصلوات. قال الطيبي رحمه الله بعد حديث: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، قال الطيبي رحمه الله: أمروا باستدفاع البلاء بالذكر والدعاء والصلاة والصدقة. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذه الأمور، يعني الأربعة، إن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. طيب، إذا كان البلاء واقعا فإنها ترفع البلاء. وكان قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. وينبغي علينا أن ننتبه أن النجاة إنما هو بالإخلاص في هذه الأمور. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما نابه أمر مهم من الكرب ينبغي أن يفزع إلى الصلاة. أخيرا، من أعظم أسباب دفع البلاء ورفعه ترك البدع والمحدثات التي تكون من أهل المجتمعات والأفراد، فإن ذلك من أعظم أسباب نزول الرحمات أن نترك الأمور المبتدعة والمحدثة. كم رأينا الناس مع وجود كورونا وهم يحتفلون بأعياد الميلاد، وهم يحتفلون بما يسمى بعيد الهالوين، وما يسمى بعيد المولد النبوي، وما يسمى بكذا وكذا. أيها الإخوة، لنراجع أنفسنا ولننظر إلى واقعنا، أي سبب من هذه الأسباب بذلناها كثيرا؟ أي واحد منا لينظر إلى حاله، هل تغير بعد نزول بلاء كورونا عما كان عليه الحال قبل كورونا، أم حاله بعد نزول البلاء كحاله قبل نزول البلاء؟ وهذا يذكرنا بآخر الزمان، نسأل الله السلامة والعافية، أن الناس تتبلد أحاسيسهم حتى إنهم لا يرون الآيات العظام السماوية والأرضية، وأحوالهم هي لا يتوبون ولا يرجعون. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدفع هذا الوباء عن البلاد والعباد، وأن يلطف بنا، وأن يعاملنا برحمته، وأن يوفقنا لبذل هذه الأسباب، وأن يمن علينا بفضله وجوده وكرمه، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.